ضلال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ سلسلة جديدة في كشف أكاذيب القمص الدجال الكذاب زكريا بطرس عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ادعى هذا الأفاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 66 امرأة، وسنعرض الرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى من الكتب الإسلامية المصورة ردا تفصيليا على هذا الأفاك المدعي. أولى هذه الكذبات التي سنعرضها هي كذبة إجبار النبي صلى الله عليه وسلم السيدة ريحان على الإسلام، حيث ادعى زكريا بطرس أن النبي صلى الله عليه وسلم أجبرها على الإسلام. طبعا أنا بدأت بالسيدة ريحانة وتركت السيدة خديجة بنت خويلد والسيدة زينب بنت خزيمة، لأنني سأفرد حلقة كاملة لكل واحدة منهما، فأنا هنبدأ بإذن الله من أول السيدة ريحانة. هنسمع أولا زكريا بطرس قال إيه، وبعد كده نرد عليه من الكتب الإسلامية. التالتة اللي ماتت في حياته برضه ريحانة بنت زيد ابن عمرو، أسيرة يهودية عرض عليها الإسلام فأبت فأجبرها على الإسلام وتزوجها وماتت في حياته. طيب سمعنا دلوقتي زكريا بطرس وهو بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اجبر سيدة ريحانة على الاسلام. احنا نفتح كتاب الطبقات الكبرى. اولا كتاب الطبقات الكبرى زكريا بطرس عارفه كويس جدا وعارف الكلام اللي فيه. هنسمع زكريا بطرس الاول وهو بيثبت ان هو جايب الكلام ده من الطبقات، وبعد كده نرجع تاني نشوف الطبقات فيها ايه. احب ان اذكر المراجع زي ما قلت عزيزي الفاضل عن نساء النبي حتى لا يظن أحد أننا ندعي هذا الكلام، وممكن كل واحد يرجع إلى هذه الكتب. هناك أولا الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء 8، وهو جزء كامل عن النساء وعلى رأس القائمة نساء النبي. طيب يبقى هو دلوقتي عارف كتاب الطبقات، نفتح بقى كتاب الطبقات. كتاب الطبقات الجزء العاشر في النساء صفحة رقم 125 ريحانة بنت زيد ابن عمرو بيقول ايه؟ كانت ريحانة بنت زيد متزوجة رجلا منهم يقار له الحكم، فلما وقع السبي على بني قريظة سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها وماتت عنده. مفيش هنا النبي صلى الله عليه وسلم اجبرها على الاسلام. الرواية اللي بعديها اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة بنت زيد وكانت عند زوج لها محب لها مكرم، فقالت لا استخلف بعده ابدا، يعني لا اتزوج بعد زوجي هذا. وكانت ذات جمال، فلما سبيت بنو قريظة عرض السبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في من عرض عليه فامر بي فعزلت. يقول ايه؟ ثم دخل علي رسول الله فتحييت منه حياء فدعاني فاجلسني، ها هيجبرها بقى، المفروض يجبرها على الاسلام، فاجلسني بين يديه فقال ان اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه، فقالت اني اختار الله ورسوله، فلما اسلمت اعتقني رسول الله وتزوجني واصدقني 12 اوقية. بتقول ايضا وكان يقسم لي كما كان يقسم لنسائه، وتقول الرواية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بها، وكانت لا تسأله إلا أعطاها ذلك، ولقد قيل لها: لو كنت سألت رسول الله بني قريظة لأعتقهم. لو أنت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق بني قريظة لأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لك. الرواية اللي بعدها: كانت ريحانة مما أفاء الله عليه، فكانت امرأة جميلة وسيمة، فلما قتل زوجها وقعت في السبي، فكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة، فخيرها رسول الله بين الإسلام وبين دينها، فاختارت الإسلام، فأعتقها رسول الله وتزوجها وضرب عليها الحجاب. الرواية اللي بعديها بتقول أنها كانت متزوجة في بني قريظة رجلا يقال له حكيم، فأعتقها رسول الله وتزوجها، وكانت من نسائه يقسم لها كما كان يقسم لنسائه. صفحة اللي بعديها: كانت من ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه، فأعتقها وتزوجها ثم طلقها، فكانت في أهلها تقول: لا يراني أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي بعديها: لما سبيت قريظة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بريحانة إلى بيت سلمة بنت قيس أم المنذر، فكانت عندها حتى حاضت حيضة، ثم طهرت من حيضتها، فجاءت أم المنذر فأخبرت رسول الله، فجاءها رسول الله في بيت أم المنذر، فقال لها رسول الله: إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت، وإن أحببت أن تكوني في ملكي. فقالت: يا رسول الله، أكون في ملكك أخف علي وعليك. فكانت في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية اللي بعديها: لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحانة عرض عليها الإسلام فأبت، مفروض بقى يكبرها، وقالت: أنا على دين قومي. فقال رسول الله: إن أسلمت اختارك رسول الله لنفسه. فأبت، برضو رفضت، فشق ذلك على رسول الله، فبينا رسول الله جالس في أصحابه إذ سمع خفق نعلين، فقال: هذا ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. فجاءه فأخبره أنها قد أسلمت. مفيش ولا رواية هو فيها إجبار خالص يعني. ده الرواية دي كمان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن شيء لا يعرفه، قال إن هذا ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة، وفعلا حدث ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن كل هذه الروايات إلا رواية واحدة من طريق محمد بن عمر، وهو الواقدي، وهو كذاب متروك. خلينا في الرواية اللي أصح هذه الروايات. بتقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فاختارت الإسلام، وخيرها في أن يعتقها ويتزوجها، وفي أن تظل في ملك يمينه، فاختارت أن تظل في ملك يمينه، وقالت أن ذلك أخف عليها وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجبرها على الإسلام؟ الآن بعد ما سمعنا هذا الرد، أسألكم بالله، هل يستحق برنامج زكريا بطرس أنه يطلق عليه برنامج حوار الحق، ولا المفروض يطلق عليه اسم حوار الباطل؟ هنفتح كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي رحمه الله، طبع الدار العلم للملايين، الجزء الثالث، صفحة رقم 38، تحت عنوان ريحانة بنت زيد. نكبر الكلام شوية ونقرأ مع بعض. ريحانة بنت زيد ابن عمرو من بني النضير، إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يهودية وسبيت وأسلمت سنة 6 من الهجرة، فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكان معجبا بأدبها وبيانها، لا تسأله حاجة إلا قضاها، ولم تزل عنده حتى ماتت وهو عائد من حجة الوداع، فدفناها في البقيع، رحمه الله ورضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ما زال عندي مراجع كتيرة جدا بتتكلم في نفس النقطة دي. نختم بكتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله، في الجزء 17، صفحة رقم 123، يقول: ريحانة بنت زيد ابن عمرو سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها في سنة 6، وماتت مرجعه من حجة الوداع، فدفنها بالبقيع. في أي لفظة إجبار أو أي حتى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجبر ريحانة على الإسلام كما يقول الكذاب زكريا بطرس؟